الظاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أتينا إحنا وين كان؟ أتينا في الشبه الموضوعية مو هيك؟ يعني قلنا عزمونا عزيمة وجابونا ماذا؟ دجاج. مسكتين نقدر ناكله يوم ما نقدر ناكله، شوف موضوعية هالبعض. أين كان حكينا؟ قلنا في الشبهات الموضوعية أصل الكل يدري، أصل إخبارية يقولون، أصل الإخبارية. كل يقولون هيك أنه إباحة بالي، طبيعي إذا ما تعطل موضوعي. في الدجاج أطعط الموضوع سألت مثلا لعله فعلم التفسير. فالأصل الذي يجري هو إطالة الإباحة، بس إذا واحد يريد يحتاج سنوة دين يوموزين يحتاج ويجب أصل إباحة. حتى الإخبارية عمات الناس يقولون إباحة تجري، لكن إذا واحد يحتاج سنوة سألت أنا عيد أحتاج راجع دين يوموزين يوموزين فكتو كبير. الاحتياط حسن حتى اذا اكو امارة على من؟ على الحلي. امارة اذا اكو لان فرض على انه ما لان فرض على انه ماذا كان؟ حقوق المسلمين، يد المسلم هو يد مسلم، قدم لي اياه وكذا، يعني مو امارة على الحلية. ها مع ذلك الاحتياط شنو؟ حسن. نعم سؤال، الاحتياط حسن في بعض الشبهات الموضوعية وكل الشبهات الموضوعية، رأيك شنو ظل رأيك؟ كل الشبهات ليش في بعض الشبهات؟ في كل الشبهات راح انطلق من هنا الى اشكال، في كل الشبهات حسن الاحتياط وراح يجي اشكال. اذا في كل الشبهات كان الاحتياط حسن ومستحب شرعا، هم مستحب لازمه حينئذ دليل، لازمه خلال النظام. ليش لازمه خلال النظام؟ لانه كل من الاشياء احتمال انه حرام موجود بي ولا احتمال حرام. اريد اروح ان اكل فريسي جيب لي بلاس ماي، احتمال نجس وحرام هذا موجود. اروح للجيمر احتمال حرام نجس اكل. للشاي هم احتمال ماذا؟ حرام. كل شيء من الأشياء احتمال ماذا؟ الثبات الموضوعية. كل شيء من الأشياء لما تريد تأخذه احتمال أنه حرام موجود. فإذا ردنا نقول الاحتياط مستحب من دول، يعني مستحب إلك أن تستند ما تأكل لا جيمر أو لا خبز أو لا جبن أو لا شاي أو لا تعش أو لا هريسة أو لا أو لا أو لا أطلع الصبح يعني جوعان. إذا أكون جوعان هنا لهم ما تقول ما أجي أقعد صرف. ليش؟ احتمال هم حرام. ليش؟ لأنه هذا الفتم منذ قال البطانية هاي على الواحد يقول عليها خاف هاي صاحبه ما أدري شنو ما تعتمد هاي المعدر المخدة هم ما في الوسادة هم ما تخاف هنا مشكل ما أدري مي. فخلاصة الظهر ما تكون ما أتغدى وهكذا. فيلزم إذا عيد أعمل بالاستحباب، الله ما يجي يسوي فرشين مستحب اللي يفرشين ما يمكن يسوي مستحب. خد واحد من عندكم يجاو يقول خب هذا مستحب مو لازم، أقول الله ما يجي يسوي فرشين مستحب اللي يلزم منه خلال النظام يسوي مستحب. ما يلزم منه خلال النظام مستحب يسويه ما تقول هذا مو صحيح. هذا الله يكون يجعل فرشي مستحب الذي يمكن الاتيان به بلا أن يخسر نظام الإنسان. مو معنى على أنه مستحب يعني جيبه أحب للجيبه، مع كونه يخسر به النظام يعني جيب هذا الذي يخسر به النظام سوي. فالخلاصة الاحتياط في الشبهات الموضوعية أفرض مواجه لكن مستحب راجع. لكن بما أن الاحتياط في جميع الشبهات الموضوعية أمر يلزم منه مشقة خلال النظام، فما نقدر نقول مستحب الاحتياط في كل الشبهات الموضوعية. وإحنا لما نقول مستحب ما تلحق حتى إذا أكو إمارة على الحيل فليصب هي إحنا مو ذيك السادرة أنه الاحتياط حسن حتى إذا إمارة على الحل أكو، مثل لما أروح إلى أبو الكعك وآخذ كعك إمارة الحل أكو يا لا، بل يخذ مسلم لعد يبيع لإمارة حل، لكن مع ذلك الاحتياط شنو حسن. فإذا كان الاحتياط حسن في كل موارد الشبهات الموضوعية، حتى إذا أكو إمارة على الحل، فيلزم من ذلك ماذا؟ أنه مستحب أفعل كل الشبهات الموضوعية، مع أنه يلزم خلال النظام من الاحتياط في جميع الشبهات الموضوعية، ولا يمكن أن يكون ما يلزم من خلال النظام مستحب. هذا أمر مشكل، هذا شلون نقول مستحب؟ كما الله ما يجعل ما يلزم من خلال النظام واجب، ما يمكن هم ما تجعله ماذا مستحب، يعني يطلب من عندنا ما يلزم من خلال نظام، هذا جسم النظام. فلذلك شنو ستقول؟ يلا إذا واحد سألك تجاوبه أنه في كل الشبهات الموضوعية نقول مستحب بالاحتياط نيس، يعني يلزم خلال النظام. يلا شنو نقول؟ يلا رجس الناس بعد شنو؟ يلا شنو نقول لهم مستحب؟ نظرك شنو؟ احتمالات أصلا. احتمال طبيعي بعد ما فرغنا عن بطلان شنو أن نقول مستحب الاحتياط في الجميع، ما يمكن قلنا خلال النظام ينزل، فاحتمالات أصلا يكون نبعض في الاحتياط، بس شلون نبعض؟ أقول ما نشيل خوئيدنا عن الاستحباب رأسا، وهذا هم لا معنى له، وأفرض الاحتياط في الجميع ما ممكن، لكنه ما إلى معنى ترفع اليد عن استحباب الاحتياط فيما في جميع الشبهات، تقول ولا شبهة واحدة موضوعية يستحب بها احتياط، هذا مو مناسب، الضرورات تقدر مولانا دينا بقدرها، سيكون نبعض في استحباب الاحتياط، يعني نقول في بعض الشبهات يستحب، في بعض الشبهات يعني نبعض، يعني شلون نبعض؟ للتبعيض احتماله، استعدت حضرة جنابك بعد شوف نظرك يا احتمال يا عيني، الاحتمال الاول هذا أن نقول للناس إذا سألوني نقولهم مستحب أن تحتاطوا مستحب أن تحتاطوا إلى وكيف إلى أن يلزم خلال النظام، فاستحباب أكو يعني كعك لا تأكل جبن ما أكل جيمر ما أكل إلى أن بعد شيء أريد أوقع بعد ما أكو إلى أن يلزم خلال النظام، لا بعد الاستحباب يأكل. شيخ الأنصار يقول هذا الاحتمال باطل، ليش؟ لأنه تحديد الاستحباب إلى أن يلزم اختلال النظام هذا شوية مشكل، ما أدري أنا شو وقت أوقع على صفحة حتى حينئذ الاستحباب ماذا يزول مثلا، فهذا مشكل، شو صعب هذا تحديده، فهذا الاحتمال ماذا يلزم منه العصر أن نقول الاستحباب موجود إلى أن يلزم اختلال النظام، ذات الوقت ماذا الاستحباب الاحتياط يرتفع، هذا تحديد ماذا بلي بأمر غير منضبط مو محدثها يلزم من العصر والحرج. احتمال الثاني أن شنقو أنه نبعض بحسب الاحتمال، يعني شلون بحسب الاحتمال؟ هذا نقول المظنونات نحتاطي، أظن هذا حرام نقص أحتاطي، مشكوكات وموهومات ما أحتاطي، هذا زين يا مو زين، توجيهها شنو شيء التوجيه عليك بعد شيء كنت توجيه هذا الاحتمال توجيهها هذا بعد ما كان الاحتمال حسن في الكل، والمفروض ما يمكن في الكل، فما حد العقل فيه يقول بويا في اللي يظن انه حرام احتمال وفي شنو مشكوك كل ما هم لا تحتمال في الكل، فما يمكن يكون نبعض بهالشكل، اللي بيبيع احتمال الحرمة أقوى نحتاط به، اللي بيبيع ضعيف عندنا حرمة ما نحتاط به، هذا الاحتمال الثاني بهذا التوجيه اللي بيحصل. الاحتمال الثالث هذا أن نقول بأنه نبعض بحسب المحتملات لا بحسب الاحتمالات، يعني شلون بحسب المحتملات؟ يعني نقول في أبواب الفروج مثلا والدماء نحتاط، في مثلا حقوق الله عز وجل ما نحتاط، يعني شلون؟ في أبواب الفروج والدماء بل والأموال حقوق الناس كله، هنا احتياط مطلوب. يعني شنو نقول؟ أشوف على أنه هذه الذي أريد أن أتزوجها، أشوف ما أدري هذه شنو هي، أختي من الرضاع أو لا، احتمل أنه حرام، هنا أحسن. يعني مثلا مسألة فروج ومطلوب ماذا الاحتياط فيه؟ الفروج. أو أشوف هذا يجوز قتله أو لا، دماء هم مطلوب به الاحتياط يبقى موضوعية. أو أشوف كان على أنه ماذا بالأموال، أشوف كان على أنها البطانية ما نصر الشخص يجوز أتصرف فيها أو لا، أموال الناس. فإهنا نحسار. وفي غير ذلك، في غير ذلك شنو؟ في حقوق الله. حقوق الله شنو؟ هذا كلاس ما أدري ما هو خمر، هذا من حقوق الله مو من حقوقين موسي ولا، هذا من حقوق الله مو من حقوقين موسي ولا، ما راح ما مرتبط بواحد من الناس. هذا الله ما يرضى أنه أشرب الخمر، لكنه مو من باب أنه حق الناس، من باب الله عز وجل هو مرتبط به. فأشوف أنه حرام ومو حرام شرب هذا السائل، فأشربه مو لازم الاحتياط. فهذا تبعيض راح يصير وين؟ بحسب المحتملات، يعني في الفروج في الدماء في حقوق الناس، في حقوق الناس تقول احتياط، في غير حقوق الناس لا، في حقوق الله لا. توجيه شو يصير هذا الاحتمال؟ توجيه بهذا البيان يصير التوجيه، ببيان على أنه في الدماء والفروج والكذا الشارع هواية الشأن، الشارع السم هواية في الدماء والفروج سنحتاج. أما في أبواب ماذا غير الدماء والفروج، غير حقوق الناس ما سم كثيرا فمن أحتاج توجيه في هذا الاحتمال الثاني. ولرب قائل منكم مسلم منكم يقول شيخنا هذا هم ما تشوف باطل أشوفك فيه، ليه؟ لأن أكو عندنا روايات واردة في من اللي بي واحد ياخذ فرد مرأة بالمسعى يريد العقد المنقطع يقوم يتفحص انه هاي عندها رجال خاص متزوجة وانا قاعد في سمونه يو لا، او بعضهم قام فحص بعدين وشاف انه او عندها رجال ومشكلة صار. فالامام قال له ليش اسألك؟ ليش ذمك؟ لما سألته؟ قلت شنو الشبهه؟ فهذه تدل علما قد واحد يقول انه الدل الاحتياط ما مطلوب في من الفروج، تفهم تقول مطلوب والحال انا هاي الرواية تدل انه الامام يقول ليش تزوج. الجواب هاي الرواية ما تدل جواب ان الاحتياط ما مطلوب، الدل على انه الاحتياط مو لازم عليه. يعني من يقراه احنا يكون نقرا الرواية ما ادري شنو اسمه، اقصى ما يستفاد منه عن الامام سلام الله عليه يريد يقول له انت خذوا بناء في استحساط الذي يريد يتزوج بالمنقطع، ما بناء شنو يحتاط، لكنه بناء الاحتياط واجب. فلذا شنو الامام يقول ليه تسألك؟ يعني يريد يبين الاحتياط مو واجب، يعني هي مسوقة لبيان انه ماذا مو واجب عليك ان تحتاط. هذا الامام يريد يقول له، ما يريد يقول له الاحتياط ليس بحسب. تقولي هذا احنا يكون نقرأ الرواية ما ادرس الرواية ما ذكرها كثير حتى نشوف صدق يستفاد من هذا هذا يتقلسون حتى هذا بعد بل حيث هذا. فهذا الاحتمال يوقع لنا إلى الله بأس معنى بيه، لأن ردت الثالث عليه ضعيف رد الشيء. الاحتمال شقد رقم شقد أربعة وهو الأخير، أن نقول ما قامت إمارة على حله يد مسلم سوق مسلمين ما يجب ما يستحب به الاحتيال. واذا المستند مو اماره فقط اصاله الحيل مثل قلاص اشك حرامي وحلال واشربه يد مسلم خماطي، فهنا الاحتياط حسن. توجيه شيء صرت توجيه بهذا البيان، ببيان انه مع وجود اماره مثل يد المسلم سوق المسلمين شبهه ترتفع، شبهه بعد ما اصل بناء على أن الإمارة مجهولة حجة على نحو العلمية والطريقية وما نصد علم شبهة بعد ماذا راح ترتفع. خصوصا لو فسرنا الشبهة بما يتحير فيه المكلف. قلنا الشبهة يعني شنو؟ بالتحير. هنا بعد اوضح يصير شبهة ما موجودة عن تحير ماكو. بل اذا فسرنا الشبهة بما بما فيه احتمال الحرام ولو 5% 6% 7% هسي، فهنا احتمال الحرام جزمنا ام اصلا موجود خاص حتى مع وجود الامارة احتمال الحرام موجود اشوفها يصبح. لكن اذا فسرنا الشبهة بما يتحير فيه المكلف تحير ما موجود جزمنا مع وجود الامارة. فالخلاصة مع وجود الامارة احتياط نقول ما مستحب. ليش؟ لان شبهة ما تصدر، خصوصا لو فسرنا الشبهة بما يتحير فيه المكلف ولم نفسرها بما فيه احتمال الحرمة. واما اذا فرض لا امارة ماكو، شان اكل اصل الحل شان مثل هذا قلاص ايده شربه ما ادري حلالي وحرام، هذا الاصل ما يرفع لي شنو الشبهة. ليش؟ هذا الاصل حكم الشبهة. يعني شنو حكم الشبهة؟ يعني هذا الاصل شو وقت يجي يقول شو وقت ما اكو شبهة انا اقول لك حلال، فهو ما يرفع الشبهة. هو يقول اذا اكو شبهة، يقول اذا ما اكو شبهة فانا ما اجي. كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام، هو شو وقت يجي اذا فرض شبهة كانت موجودة. اما اذا شبهة ما اكو اصلا هو ما يجي، اذا هو ليس رافع للشبهة، وإلا اذا رافع للشبهة هو ما يجي، هو بعد وجود الشبهة يكون حكما في الشبهة. فاذا ما ترفع الشبهة احتياط الشبهة. الشيخ الانصاري يجاوب على هذا الاحتمال بانه انت اذا صار البناء لفظ الشبهة اي صحيح، يعني نشوف شو وقت لفظ الشبهة اصلا يصدق شو وقت ما يصدق، هذا كلامك صحيح. الشبهة تصدق شو وقت اذا امارة، اذا امارة موجودة الشبهة ما تصدق، اذا اصل عملي اكو شبهة تصدق. لكن هذا لو لاحظنا الادلة اللفظية لحسن الاحتياط، لو لاحظنا الادلة اللفظية لحسن الاحتياط في شو وقت تقول حسن عند الشبهة مثلا فتفصيلة متين مثل. لكن اكو مدرس اخر لحسن الاحتياط ما مأخوذ به لفظ الشبهة، يا هو المدرس الاخر وهو العقل. العقل يقول الاحتياط حسن بعد ما يقول الا يكون لفظ الشبهة، شبهة ما علم الخلية وقت ما احتمال الحرمة ولو ضعيف، شبهة يصدق ما يصدق ما له شغل، ولو احتمال ضعيف لا اكو احتياطي تحسن. فإذا ردنا نأخذ هالمدرس نلاحظ هالمدرس بلحاظ هذا المدرس بعد تفصيلة حينئذ شي يصير يصير باطلا، هذا تفصيلة يصير تام. لو لاحظنا الدليل الذي يقول احتياط حسن شيء الشبهة طيب هذا تفصيلة، نقول إذا إمارة أكو شبهة من الظهر، إذا أصل أكو شبهة من الظهر. أما إذا لاحظنا هالمدرس يا مدرس العقل، فالعقل يقول الاحتياط حسن مو الا في الشبهة، الشبهة بعد ما يجوز في كل مورد يحتمل بالحرمة سواء شبهة يصدق او ما يصدق، اذا هذا التحليل يكون باطلا لو كان اخذنا هذا المدرك، وهذا المدرك موجود. فاذا الصحيح شو نقول؟ يلا ما ندري شو نقول، المناسب شو نقول؟ الناس اذا فعلونا قالونا في الشبهات الموضوعية في جميع اقوى ما نقدر نقول باحتياط مستحب، يعني قلنا لازم خلال النظام نرفع اليد رأسنا ما نقدر، شنو نقولهم؟ أحسن هو الأول، أحسن هو الأول، نقولهم بوي احتاطوا احتاطوا إلى أن يلزم اختلال النظام. هسه أول قلت هذا شنو؟ هسه أول أشكل فعلي قلت هذا التحديد شنو؟ أنا مش مدري مش وقت يلزم اختلال النظام. بعض مرات خصوص واحد يقول يشكك هواية وما أدري شنو، الشيخ الأنصاري شي جاوز يقول هذا شايفة إنما تجي أم هذا التحديد غير منضبط ومشكل و و و و إذا الوجوب حددناه، أما إذا الاستحباب رد نحدده ما بيصير. إذا الوجوب المحدد يعني هس نقول يجب الاحتياط، يجب يجب يجب يجب الاحتياط إلى أن شنو يلزم خلال النظام. بلي هذا مش لأن أنا ما أدري شو يصير خلال النظام صدق حتى حين أذن الوجوب شنو يرتفع. وأما إذا كان استحباب قدرت مستحب مستحب ما أدري أخو واجب وجد بطل بوية ولازم الاحتياط. فمستحب مستحب مستحب إلى أن يلزم خلال النظام. ما تدري ولا تدري وش يصير شنو جابريت يعني قايل لك إلا يكون تحتاب حولها بطل فيها. فما يلزم من عدة محذور أسر وحرج وأشباه ذلك. أسر وحرج إذا قلنا الاحتياط واجب إلى أن يلزم احتياط خلال النظام. بل هنا أنا ما أدري يلزم خلال النظام الثاني وما يلزم. يلا آكل هالساعتين وما آكل هالساعتين ما أدري اختلال النظام يصير يومين. إذا وجود الاحتياط إلى أن يلزم اختلال النظام بل صحيح يلزم عصر حالة. أما إذا قلنا مستحيل تحديد الاستحباب إلى أن يلزم اختلال النظام ما لي بحث حسب الضعف الشيء مو مهم. فالصحيح هو هذا الاحتمال أفارق المطلب دوره راح تنطبق العبارة خلاص. الشبهات الموضوعية الاحتياط حتى عند الإخباريين ليس بواجب لكن المستحب عند الجميع راجع شرعا عقلا بلا وإن لم يكن واجب. لكن استحبابه في جميع الشبهات المشكل ليش؟ يعني في جميع الشبهات فما يمكن يحتاط يلزم منه خلال النظام. فلذلك مستحب في الجميع ما نقدر نقول يعني معنى المستحب مطلوب ما يتقى الله يطلب خلال النظام ما يلزم خلال النظام. ايش نسوي؟ يكون نضعف في الأشياء. شلون نضعف بأشكال؟ النحو الأول أن نقول مستحب مستحب إلى أن يلزم خلال النظام. قلنا هذا تحديد الاستحباب وإناثة إلى أن يلزم خلال النظام هذا شيء يلزم عسر حرج مشكل هذا لأن ما أدري شو يلزم خلال النظام. احتمال الثاني أن نفصل بين المحتملات بين احتمالات. نقول إذا احتمال التكليف قوي يعني ظن يستحب الاحتياط وإذا لا احتمال التكليف احتمال الحرمة ما كان ظن كان شك أول لا يستحب. توجيهها قلنا ماذا هذا الاحتمال؟ توجيهها من باب أن الاحتياط بعد ما كان حسن في الجميع والمفروض ما يمكن فالعقل فيه قلت سمحت العقل يقول في اللي بيظن أنه حرام اترك احتاط في اللي بيتشك أو متوهم لا مو لازم تحتاط. احتمال الثالث أن نفصل بين المحتملات نقول في الفروج والدماء والكذا احتياط مطلوب في غيرها لا. توجيهها ماذا؟ إن لأن هناك روايات هواي أكو عندنا تقول على أنه ماذا دماء فروض احتط فيها روايات من حسب الظاهر ما أكو ما أدري في شنو أو ليش أكثر الرواية لا تجامعوا في النكاح على الشبهة هي تتخدم أبنى أي صدق. المهم هي كأنما فرض مسألة إجماعية هذا الاحتياط مطلوب في الفروض ولا الروايات بني ما معلوم أكثر زين. قلنا قد يكون منكم مشكل أنه حط في الفروض وكذا احتياط ما مطلوب ليش يعني الإمام ورا ماذا عقد عقد المسعى وسعر الإمام قال ليش سألت على يقول الاحتياط ما مطلوب. أجاب الشيخ الأنصاري على أنه المقصود يعني الاحتياط يريد يقول له مو واجب ليش شيء. احتمال الأخير أن نفصل بين من نفصل ونقول في مارد إقامة إمارة شبهة ماكو فالاحتياط ليس المستحب في غيرها يستحب الاحتياط يعني في غير يعني إذا أصل عملي أكو ليس عن الشبهة تصدر. هذا الاحتمال ماذا أجاب عنه الشيخ؟ قال على أنه هذا إنما يكون وجيه لو فرض على أنه كان عندنا نص وذي لفظ شبهة فصحيح هذا الكلام يصير بي النص اللي يقول يستحب الاحتياط عند الشبهة قيس عند الشبهة نقول الشبهة وين تصدر إذا إمارة ماكو إذا أصل عملي أكو إيه هذا الكلام. لكن أقعدنا مدرسة ثانية لحسن الاحتياط ما مأخذ لي شبه وهو حسن العقل. عقل يقول الاحتياط مستحب عند احتمال الحرمة هذا بعد لفظ شبه ما مأخذ لي إذن هذا التفصيل يصير باطل. والصحيح هو الأول أنه مستحب إلى أن يلزم ماذا اختلال النظام. لا تقل هذا عسر ما أدري حرج ما أدري شوفة يلزم اختلال النظام غير ذلك. قلت هذا إشكال كلامك إذا قلنا الاحتياط واجب أما إذا قلنا مستحب لا يأتي. الثاني ماذا ولا بالي ماذا بالي صحيح بالي بالي صحيح. الثالث أنه لا شك في حكم العقل والنقل هم عقل همنا برجحان الاحتياط مطلقة مطلقة يعني شنو هو قاعد يفسره هو قاعد يفسره أي أي أنا قاعد أخلي فيها حتى أوضح سر العبارة أي حتى فيما كان هناك إمارة عن الحيل على الحيل مثل يد المسلم الذي تغني عن من عن أصالة بعض عدم إذا إمارة أكل. مع ذلك يحتاج حسن لكن في جميع الشبهات موضوع قلنا مشكل إلا أنه لا ريب في أن الاحتياط الجميعي موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدث المتقدم ذكره من هو يعني حر العامل بل يلزم أزيد مما ذكره يعني يلزم ماذا أزيد مما ذكره من الذي ذكره اختلال النظام أزيد من اختلال النظام مثلا ما لا يطاق للجن يعني ما أكل لا كعك لا جبن لا خبز لا لا لا لا ما لا يطاق هذا مو بس اختلال النظام أظن لا يطاق فلا يجوز الأمر به من الحكم أن يقول له مستحب حتى أمر مستحب فلا يجوز الأمر به طبيعي أنت يكون تعلق تعليق كبيرة كبيرة وايد حتى على نحو الاستحباب لأن فلا يجوز الأمر به يعني على نحو الاستحباب هذا مفهوم يعني قلنا مو أمر وجوبي هو استحباب حتى استحبابا ما فعل ما يجوز ولا يصير المعنى يستحب خلال النظام هيك شلون فلا يجوز الأمر به يعني بالاحتياط في جميع الشبهات الموضوعية أي الأمر الاستحبابي الشيء بلي من الحكم ولا وجوب فضلنا حتى الإخباريين ما يقولون واجب هذا واضح بعد مولانا ليس لمنافاته للغرض أنه الغرض هو شنو والله بتتبع الأحكام راس أفضل النظام من يشرع أحكام الذي ماذا هو غرض من يتبع أفضل النظام شلون يشرع فرد حكم الذي يختل من النظام هذا ما أفضل غرض نقطة يلا شلون تنسوي هكسا شلون نحل هالمشكلة يكون نضعف شلون نضعف قد واحد يقول يلا مستعب مستعب إلى أن يلزم اختلال النظام يقول والتبعيض بحسب الموارد بحسب الموارد يعني شنو قصدي يعني قصدي شنو والتبعيض بحسب المقصد يعني شنو ها قصدي أنا بحسب أقول أسمع هذا عطى تفسير عجيبة يعني استعباب الاحتياط هذا عطى تفسير فهمت حتى يلزم الاختلال اختلال النظام أيضا مشكل ليش ندري أنا وقت أقع على صفحة لأن تحديده في غاية العسر أيضا ليش قال أيضا حتى يلزم أيضا مشكل يعني يقول مشكلة يعني كما أنه ذات مشكلة احتياط في الجميع هنا همات ماذا نقول مو في الجميع في البعض الاحتياط مشكلة إلى أن يلزم اختيار النظام أيضا مشكل كيف نسوي احتمال الثاني منا هيك راح نبقى بحسب الاحتمالات يعني نقول اللي باحتمال الحرمة دي قوي انبقى فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات فيحتاط في المضمونات وأما مضمونات الحرمة يعني التكليف يحتاط فيها وأما المشكوكات فضلاً عن انضمام الموهومات إليها فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام الدليل على هذا الاحتمال توجيه شنو السيوس من العقل بعد العقل إذا يقول احتياط حتى في الجميع وما يمكن فشي بعض بعض ويدل علي على هذا يعني على هذا الاحتمال العقل بعد ملاحظة حكم الاحتياط مطلقة يعني في جميع الشبهات الاحتياط يقول حسن العقل يقول احتياط حسن وبعد أن نلاحظ شنو أن إذا أردنا نحتاط في الكل يجب اختلال النظام واستلزام كليته هاي واستلزام عطف عليه من على حسن الاحتياط يعني بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقة وبعد ملاحظة استلزام كليته كليته يعني شنو كلية الاحتياط يعني الاحتياط في جميع الموارد الاختلال عقل بعدين فيدو أبرز جناب العقل يقول احتطب هالشيء نقطة اجينا الى التبعيض الاخر وهو بحسب الموارد ويحتمل التبعيض حسب المحتملات محتملات يعني الفروج والكذا بل فالحرام المحتمل اذا كان من الامور المهمة في نظر الشارعي كالدماء والفروج بل مطلق حقوق الناس بالنسبة الى حقوق الله لما كان حقوق الناس هي دائما تصير اهم من حقوق الله حتى اذا على بطانيتك ما ادري ترضى اقعد يا ولا عبايتك ترضى على ان اصرف يا ولا هذه يعني حقوق الناس هذه حقوق الناس لو قيست الى حقوق الله حقوق الناس هواية بل اهم من حقوق الله عز وجل طب هذا خلاص خمر يومات احتياط مطلوب دليل هذا شنو ويدل على هذا جميع الأوامر الذي وردت في التأكيد علينا في أمر النكاح وأنه شديد وأنه يكون منه الولد من ذنها الروايات منها ما تقدم من قوله عليه السلام لا تجامعوا على النكاح في الشبهة. قال عليه السلام في تفسير هالرواية، إذا تذكرون الصادق سلام الله عليه فسر هالرواية النبوية، شلون فسرها؟ قال الصادق سلام الله عليه قال عليه إذا بلغت، يعني فسر لا تجامع عظمك على الصبر، فإذا بلغت أن امرأة أرضعتك إلى أن قال إن الوقوف عندك خير من الاقتحام للهالة كيف. هاي الدل على أن الاحتياط في النكاح مطلوب، في الفروج مطلوب. وقد تعارض هذه، قد واحد ماذا يعارضها دينا؟ هذا اللي حضر الجنابة أنت قلت عدي رواية مالك المتعب تقول الاحتياط مو مطلوب. وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال والتوبيق على السؤال وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة. يعني إذا أنا شنو قاعد أعقد على فرد واحدة، فقاعد أعقد عليها أو عقدت عليها وأريد كذا، إذا فرد واحد قال يعني شيخنا هذه هاي شي يسمونها عندها ما أدري كذا رجع إلى آخره. الإمام سلام الله عليه قال لا تدير لبال، لا تدير لبال، هذا لا تدير لبال. حتى إذا كان ثقة بعض الروايات ما تفصل، بعض الروايات تقول شنو إذا ما كان ثقة لا تدير لبال. وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة اللي بيعقد عليها، ما أقبل قوله مطلقة يعني سواء ثقة أو غير ثقة أو لا بشرط عدم كونه ثقة. هاي الرواية وغير هاي الرواية تدل على أن الاحتياط مو مطلوب فينا في الفروج الكذا. الشيخ الأنصاري جاب يقول فيها أن مساقط من الروايات أحسن تفسير بيسهل على المكان، يعني يقول الاحتياط مو واجب، ما يقول مو مستحب وعدم وجوب الاحتياط فلا تنافي الاستحباب. احتمال الأخير إن بعض قال سواء كان ثقة هذا الذي أخبرني أو لم يقل سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، هذا الذي أخبرني سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة. بعض الروايات الدول مو لازم ندير زبان زين. ويحتمل التبعيض بين موارد الإمارة، هذا الأخير نقول إذا إمارة أكو على أن هذا حلال يد المسلم شو بضع أشياءه مستعار، وإذا مو إمارة لا أطول هنا شو بمثل. ويحتمل التبعيض بين موارد الإباحة، الإمارة على الإباحة وبين من وموارد ما يوجد بها إلا أصل إباحة. إمارة ماكو، يد مسلم ماكو، يد مسلم ماكو، مثل هذا الجلاس قدامي وما أدري خمر يومان هنا بس أصل إباحة أصل. فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات يحمل علينا على الثاني دون الأول. يحمل على الثاني يعني في موارد دي ما كل أصل إباحة دون الأول، يعني لا يحمل على موارد دي أكو إمارة. ليش؟ لعدم صدق الشبهة بعد الإمارة الشرعية على الإباحة، فإن الإمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلة في الأحكام. يصنع في بعض الأحكام إذا أجتني رواية عن زرارة قالت السفن حلال، شبهة بعد ماكو تزال الشبهة، إنها ما تزال الشبهة في الموضوعات مزيلة للشبهة، فإن الإمارات في الموضوعات بنزلت الأدلة فينا في الأحكام تزيل شنو الشبهة، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة فسرنا الشبهة ديما ما يتحير في حقوق. هنا بعد يجد الإمارة على سوق المسلمين يد المسلم أن هذا حلال تحير بعد ما أكو، يعني ما قلنا المقصود من الشبهة مطلق ما يحتمل أنه حرام، لا ما يتحير في حكمه، الشيء الذي يتحير في حكمه ماكو بيان من الشارع لا بيان عام لا بيان خاص بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا الشيء إذا ماكو بيان لا عام لا خاص هذا هنا نقول شبهة. إذا هل تفصلنا شبهة بلا إشكال لما أكو إمارة بعد شبهة مثل جو. دون مطلق ما في الاحتمال، هاي دون مطلق ما في الاحتمال عطف علينا خصوصا اذا كان المراد من الشبهة ما يتحير في حكمه لا مطلق ما في الاحتمال، يعني هذا يفيد الى ذاته. خصوصا اذا كان المراد من الشبهة ما يتحير في حكمه، ما كان المراد يعني شنو مطلق ما في احتمال الحرمة، وإذا هل تفصلنا مطلق ما في احتمال الحرمة، احتمال الحرمة موجود حتى إذا أكو إمارة لعله واحد الشيء دي زين. فإذا إمارة أكو شبه ما، وهذا بخلاف إطالة الإباحة فإنها حكم في مورد الشبهة. إطالة الإباحة تجي إذا أكو شبهة، هي ما تجي الشبهة، هي تقول في وقت ما إذا أكو شبهة أنا أقول لك كل شيء لك حلال، فإنها حكم في مورد الشبهة لا مزيل لها. فالمقصود هذا الاحتمال الاخير صحيح مناسب ومو مناسب. يقول لا شيخ ليش مو مناسب؟ لانه احنا مدرسة حكم الاحتياط مو فقط الادلة اللي فيها لفظ الشبهة، اكو مدارس اخرى مثل حكم العقل، حكم العقل ما منوط بالشبهة بما فيه احتمال الحرمة، ولكن أدلة الاحتياط لا تنحط فيما ذكر فيه لفظ الشبهة بل العقل المستقل بحسن الاحتياط المطلقة، سواء كان شبهة او ما في شبهة ما مهم مطلقة، يعني اكو شبهة او ما في شبهة مهم يكون احتمال الحرمة اصلي. فالأولى الحكم برجحان أو مطلقات تصير أصل إمارة أو أصل إباحة، هذا ما تلعب شبهة أصل أو ما في شبهة، إمارة أصل أو ما في إمارة، أصل موزين إذا أصل احتمال الحرم. فالأولى الحكم، إذا النتيجة تصير شو نقول؟ فالأولى الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع إلى شوكة مع مستحق، في كل موضع لازم منه الحراج، في كل موضع لازم منه الحرام، إذا ما لزم الحرام، إذا لزم الحرام راح أوقع على صفحة بعض، راح أموت مثلا إذا أريد إحساس. أن يورث الوسوسة بعض مرات، وسوسة إذا أريد إحساس. ومثل الوسوسة مثل إذا قلنا واحد يسوي نفسه وسواس مثلا ما يجوز. فإن أنا الاحتياط بعض ينتفي حق استحبابه. فما دام لا يلزم وبعد مستحب، إذا ما يلزم الحرام مثل هلاك النفس أو وسوسة أو غير ذلك أو إيذاء المؤمن. وبعض مرات ترى الاحتياط يستلزم من عدة إيذاء المؤمن، تدري ولا تجيب لي استغلاط ماي أو تعزلني دجاج، أنا صار بناء احتياطا، لا آكل الدجاج، لا آكل السمك، لا آكل الخبز، لا آكل الكذا، بجد تتأذن وايد تتأذن، إيذاء هذا حراما ما في شبه، عشان احتياط هذا ما مطلوب شرحا. زين المقصود بل يابا مو قلنا هذا الذي هذا الاحتفال الأول حكم رفع لا في كل موضع لازم حرام، يعني هذا الاحتفال الأول صار. بس الشيخ يقول مؤثرنا عليه قلنا هذا مشكل أثره حرج، يقول وما ذكر من أن تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسره، فهو إنما يقع في وجوب الاحتياط، إذا عرفنا نقول واجب إلى أن يلزم اختلال النظام، لا في حسن ما يلزم إذا قلنا الاحتياط حصل إلى أن يلزم. الرابع التنبيه الرابع محصله أنه الشبهات الموضوعية، فبالتالي الاحتياط واجب قلنا مو واجب، مو واجب بس مستحب مو واجب، بس اذا فرد واحد يمكن ماذا ان يفحص يفحص يقدر يفحص، مثل فد جلاس ماي مثل شفت انا الان هنا ما ادري حرام يوم حرام نجس يوم نجس، اقدر افحص اقول لك مولانا هذا شنو نجس يوم ضيف، انا ادري ترى اذا اسألك همات انت تدري، بس لازم اسألك ولا مو لازم ان اسألك، تجري اطالة الاباحة حتى اذا امكن السؤال مو لازم ان اسألك. الصحيح شنو؟ مثلا طبين هنا رجلي مبللة الزولية ما ادري نفسه ومو نفسه، يكون اقول للخادم، الخادم يدري همات هاي نفسه ومو نفسه، يا لا أجري أصل الإباحة رأسا من دون حاجة علما إلى أن أسأل الخادم، فحص ممكن سؤال ممكن، فأصل البراءة في الشبهات الموضوعية يجري حتى مع إن كان السؤال، يا لا إذا ما يمكن الفحص والسؤال ذاك الوقت يجري. باللي الآن مطفي الضوء وقعد أناما قلت ألعب بخشمي، هيست بعدين شنو بإيدي ماذا رطوبة صار، ما أدري هذا دم طلع يا رطوبة ماذا أنفية، لازم أوجه إن شاء الله أقول رطوبة أنفية هاي وأقوم أملصقها ديما بوجهي وغيرها هيك يجوز أو لا، لازم أوجه الضوء إذا يكون أول توجه الضوء، إذا ما تقدر الكهرباء منقطع ها ذاك الوقت تجري إصالتين ما أدري شنو البراءة ما أدري إباحة شو شنو، أو واحد يشوف بعض مرات عودة يدخلها ماذا ها لازم يعاينها يا لا، هو يقول إن شاء الله هاي هش ما أكو بيها يجري أصلا براءة من دون أن يعاينها، فلازم أول يعاين يا لا مو لازم يعاين، يغمض عيونه ويقول ماذا يجري اصل البراءه في الشبهات الموضوعيه، الفحص لازم ومو لازم، هل اصل البراءه يجري من دون حاجة إلى فحص، سواء أمكن الفحص أو ما أمكن الفحص. هنا ماذا؟ أصل البراءة يجري. هاي مسألة جدا مهمة، جدا مهمة، لأن في حياتنا اليومية احنا دائما نبتلي بهذا الشيء المعروف بين العلماء، وإن كان مسألة خلافية، المعروف بين العلماء أن الفحص مو لازم. رأسا تجري ماذا؟ أصل البراءة يجري، أصل البراءة بلا حاجة إلى فحص. وعن أمكن الفحص الضوء مو لازم تفوت عن شنو هاي بعيدك اكو، او العودة مو لازم ماذا، وهكذا. الفحص ليس بلازم، بس الدليل شنو؟ ليش الفحص مو لازم؟ الفحص مو لازم ليش؟ هاي المسألة مهمة، نريد نعرف ليش الفحص مو لازم. انا يكون اقول لك ليش الفحص لازم، مو انت تقول لي ليش مو لازم. انا اقول لك الرواة مطلقة، رفع عن امتي ما لا يعلموا، وهذا يشمل سواء ماذا أمكن الفحص أو ما أمكن الفحص. هذا النص مطلق، ما قالت الرواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا بعد الفحص. الروايات مطلقة، المدارك اللي ذكرناها للبراءة العقلية والنقلية، حتى قبح العقاب بلا بيان، أنا بعد ما أدري هاي شيء، حتى قبح العقاب بلا بيان، حتى قبح العقاب بلا بيان. هذا ما يقول العقل أن يقبح العقاب بلا بيان بعد الفحص، سواء فحصت أو ما فحصت يقبح العقاب بلا بيان. أي دليل؟ هو إيش يقول؟ أنا ما أدري أقول. فالمقصود الأدلة السابقة هي أدلة ماذا؟ عامة، أدلة البراءة والأدلة العقلية والنقلية، هي عامة مطلقة ما مقيدة بصورة بعد الفحص. هاي واحد دليل الأول إذن على عدم وجوب الفحص، أصوات الأدلة العقلية والنقلية على البراءة. دليل الثاني الرواية مع المسعدة ابن صدقة، تذكروها ولا؟ والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذا لك، حتى يستبين، يستبين ظاهر شنو يستبين؟ يعني يتبين وحده، مو انت تروح وتستبين، لا هو يستبين وحده، مو انه انت تروح وتصحى. هاي الرواية تدل على انه الحل يجري، أصل الحل يجري إلى أن يتبين الشيء وحده أنه ماذا؟ غير حلال، مو أنه لازم أنا أفهم. هذا المدرك الثالث. والمدرك الثالث مجموعة من الروايات، بعضها في الجبن بعضها في الجلد. في الجبن مثلا يسأل السائل الإمام يقول له أنا أكل جبن ما أكل جبن، ذول أنا ما أدري طهارتهم نجاستهم شنو، قد يسووا من ميته هذا الجبن. يقول له كل ولا تسأل، لا تأتي أكل يا بجرد شلون ألبسه، وهذا ما أدري مذكى غير مذكى من مذكى. يقول له لبسه وما لك شغل. إحنا نهاي الروايات دلت على أن الفحص ماذا؟ ليس بلازم. بس ذل الرواة أشكل بها الشيخ الأنصاري، ليش؟ قال لأنه وارد في صورة وجود الإمارة، يعني سوق المسلمين إمارة. إحنا كلامنا أنه إذا ماكو إمارة شرعية على من؟ على الحيل أقدر أجري إفادة الإباحة من دون فحص ولا؟ نعمل تفصيل النقطة، النقطة هاي جميلة توجه إليها ماذا الشيخ قدس سره. الخلاصة إحنا مع الكلام إذا ماكو إمارة على حلية هذا، أصل الإباحة أقدر أجري بلا فحص ولا؟ أما مع وجود الإمارة يمكن لقائل يقول إذا أكو إمارة هي الإمارة تكفي، تقدر تجري أصل الإباحة وفحص مو لازم. المقصود هذه الروايات الأخيرة وردت في صورة وجود الإمارة، وهذا خارج عن محل كلام. فالمهم إذا المدرك الأول والمدرك الثاني إطلاق الأدلة ورواية مسعد ابن صادق لطبق العبارة. الرابع إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام، بل تشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع. حتى الذي يقدر يحصل علم بالواقع براءة في حقه، يقدر يحصل علم بالواقع عند الفحص، مو لازم الفحص يجري البراءة. ليه؟ الدليل الأول لعموم أدلته، أدلة براءة من العقل والنقل الذي تقدمت له، رفع عن أمة ما لا علمون، ما نشوف بيش مطلقة، ما قال إلا بعد الفحص. الدليل الثاني وقول في عليه السلام في ذي الرواية مسعد بن صدقة قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير أو تقوم فإن ظاهره ظاهر الحديث حتى يستبين يعني يتبين وحده. حصول الاستبانة وقيام البينة هو هي تحصل لا بالتحصيل مو أنت وتبحر. المدرسة الثالث قلنا جملة من الروايات هاي اللي راح نذكر الأولية في الجبن وقول عليه السلام هو لك حلال يعني الجبن حتى يجيئك شاهدان يشهدون أنهم في الميتين. لكن الشيخ الأنصاري يشكل على هذا الخبر يقول لكن هذا وأشباه هذا أشباه شنو مثل مرهين وبعدين يقول هذا ونظار مثل قول عليه السلام في اللحم المشترى من السوق كل ولا تسأل أكل لا تسأل أنه هذا مذكى يوميته لا تفحص. وقول عليه السلام في الجلوس في الجلوس إيش قال الإمام قال لا تسأل عن الجلوس ليس عليكم المسألة يعني السؤال في الجلوس إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم أكل إيش ضيقون على أنفسكم ما تعاد تسأل. وقول عليه السلام في حكاية منقطعة التي تبين لها زوج بعد ما هذه تبين لها زوج قلت أقوم أسأل أنه إلها زوج تبين إلها زوج إمام قال الإمام نقطة شارحة قبل لما سألت. وقول عليه السلام شنو قال الإمام نقول قول هذا لما سألت سألت إيش واردة واردة خبر علما واردة خبر علما لكن هذا وأشباه واردة في موارد أكو إمارة شرعية على الحلية مثل فوق المسلمين يد المسلم ما أدري كذا إلى آخره فلا تشمل ما نحن فيه نحن كلام أصل الإباحة واليجري من دون فحص لكن إمارة ما أكو مفروض إيشي على أي حال كلش كلش مولانا بعده هو يبالي لا تدقق المسألة إجماعية لا تطولها بعد العلماء كلهم متفقين على أن الفحص ماذا في جواته موضوعية ليس بلازم فإجماعهم مدرك شنو صار رقم جديد هذا الإجماع مدرك رقم ثلاثة فمدارك ثلاثة صارت علمة إلى عدم وجود إطلاق الأدلة رواية مصعدة والإجماع إلا أن المسألة غير خلافية مع كفاية إطلاقات الإطلاقات شنو هي يعني عموم الأدلة الدليل أول ومناسب الشيخ ما يقول وغير رواية مصعدة بالصدقة والحمد لله رب العالمين.